فرض الله عز وجل علينا قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة في الصلوات الخمس المفروضة، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقال في الحديث الآخر: صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي غير تمام. فنحن نقرأ هذه السورة 17 مرة في اليوم والليلة قراءة مفروضة واجبة على كل مسلم ومسلمة.